ما هي العلاقات الاجتماعية؟ هل تفكر الناس؟ هل تفكر الكتاب؟ وأكثر من عافاك الله لشؤون الإنسان ما في شرع للشخص بشؤون الإنسان. فهذه الناس يرسل إلى الإنسان في حديث الله ويغير على الناس الذين حوله ولا إليه. هذا الثاني الخبير أصبح إلى حجر أحد أهل العلم حوله لشيء من التفسير، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليكون الحجة بعد الحجة بشوية دليل على أن الشيطان شيء حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. كان يأتي أحد اللامبالين في المسجد يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، إن كان حلال اشربنا. هل تسمعوا فيه الكلام هذا؟ الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم إلا من شاء الله وحليم الله. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وعي الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب فإن ما عند الله كإيمان الإشراق. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب الطريق السبيل الجميل أو المسلول في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع وراءه ولا فيش، كما أنه أيضا يستوفي الذي هو مبرور، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. الساعة الآية مش الساعة اللي يقول من 24، لا الساعة الآية معنى يعني لا يستطيعون ساعة أي دعوة ولا يصلون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية لأن الإنسان سينال رزقه شاء الأبى، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام لا حلال، أن الغاية التي نجيها صدقنا وهي أن نعبد ربنا فقد جعلنا ذلك نسكا منزلا. فرجع إلى المسلمين مثل الشقاء يعملون ليلا نهارا في سبيل الطلب ما يرجون ما هو أجل من خلقه وهو عبادة الله تبارك وتعالى. الله يجي فتكون من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهدون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمين في هذا الوجه وفي هذا الاستعداد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصه اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفه السبب الا قضاء الله وقدره كيف ان الكاتب عليه، وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول في اليهود احسن منا، نحن مسلمين شنو ينحل اليهود محل في بلادنا. لذلك يهدي بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا جاء الحسنة إلى قطعتها قالوا أرمي كل شيء نحن يومئذ يا رسول الله. قال لا، لم أنتم يومئذ كثير ولكنكم وفاة متأسرين. ولنجعلن الله رهبة مستحيل عليكم وليحرفن في حجبكم اللهم. قال وما الوعي يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اتفق الناس أحياناً. طيب، من دائماً بغيرها من يريد ان يشرك الله. الامر الاول اذا وقع في غيره جعل له مخرجا، واذا ضاق عليه الرجل رزقه من حيث لا يحتسب. يعني اليوم اذا وقع في غيره فربما عدنا يكفر بالله عز وجل ولا يرجع الى الله ولا يتضرع اليه ولا يتوسل اليه بما يحب ويرضاه كما وقع في بعض من قبلنا ممن حدثنا في حديث نبينا صلاه الله وسلامه عليه. قصه وقعت بعض الأقوام الذين كانوا قبل يعرف محمد عليه الصلاة والسلام فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم النفر فلجأوا إلى وار في جبل منجر النفر سير سهرة فأووا إلى وار في جبل فانحطت على فم وارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكل يخشونها وإذا بهم يواقعونها خايفين من رمقها بالشرط في سير روحه مع السير فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به وإذا من أعلى الجبل تنزل فقرة تفلش لا تزال إلى الآلاف الحديث اليوم وكأن الله وضعها في وجه الدار الذي هم فيه. هم كل أشخاص فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شاف الجبل يحط أمام مشعل رمح الله من يجزيها الجبال هو لا ينظر رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل غريب عاقل ورجل مؤمن تقي يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يجيها أخرى من وجه الله. فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار ألعى عليك فإذا أردت طلبت وبدأت بأبوي قبل بنية فلأى به ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فخلجت كما كنت أهله وجئت بالكلاب إليهما ووجدتهما قد نوما متأخر. قال فكرهت أن أوقيهما من نومهما وكرهت أن أوقف السدية قبلهما والسدية يتضاغون من الدنيا عند قدمي. شنو هذا الرجل؟ يقول انه كان عنده غرامات يعلمه. زاهر الأطعم الشافعي ما يجد من قريب. ما وصل البيت إلا وقد أمسى المساء وهو سعادته الطيب أي تدل على غيره بأبويه لا تزعل يا أن تهلك في الحديث بمن يعريك بجد بأبويه قبل عائشته فحلف أول ما أجر من بغيه كما هي النساء إلى دخل عليه قال له من شو يسوي هذا الرجل؟ عن يعادي يبدأ في أبويه بالسقي قتل يوسف لا دليل له الآن وقع في مشكلة أبوه المناميين أولاد الزوار صالحين من الجوع كل ما يجب عنه قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوخذهما من موهما وأكره أن أسقي السقية قبلهما والسقية يتضارون من الجوع بقدمي عن يسوع قال فمن يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر حيران لكن المقصد جريج الراهب جريج الراهب هذا كان من اسرائيل متعبد صالح من شان اولاد الحرام كما يقولون في التجاره والاستشفاء مع الصالحين دائما يباعوا في طريق العثرات كان الناس واعيا يا عزيز الشريف يا معها رجل اتفقت معها على ان تتهم جريج الراهب وراحت ايام حتى وضعي ويجب ان تفهم عشرين تجد والقوم مجتمعين كالعادي القديم في اليوناني او ساحه او كذا ما يشبه ان نشوف هذا الفيديو مسؤول عنه رجل صالح هذا ابنه يعني بالحلال فهجموا الجميع على الصومعة الفزعرة وهدموها في وجه كان حفظ الله فيها وقالوا لهم انت يا ابن الكلام لله الصلاه والتقوى يا كذاب يا منافق اي انت فعل فيها قال يا غلام من ابوك قال ابي الراعي فلان لما شافوا النهي عرف من كان سرير صافي الناس طبعا من اوباش الكون يعني تجار ومثل اليوم فيهم يرفع هذا اليوم الصالح فلما الاخرون عندهم بنو مرضى فيهم شافوا النهي ذكروا ودليل الخبز من فضة أو ذهب أو كريم من الكفار والكفارة هذا الرجل ليس ربنا بلا يلتمي يكتر النهاية ولا يلم الله كان يجب أن تشتر مع قائم القوي إذا تعود تفتح الباب وعن القوي تفتح الباب لم يجب أن يقول ليس يلتمي يا ربي صلاتي قلني صلاتي قلني يا أمي ما هي عند سكرة من أول على إذا بقيها وإنما تلك البقرة من ذات الفرق قال أبعد يسمعها أي كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتلاء مرضاتي فخرج عنا مذقي فخرج الله عنا مذقي وخرج من كل شيء. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث من البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من الإسرائيليات اللي تسمعوها بناء إلى الله يعني في الإسرائيليات، ولا تكتب لك أنا خلال الجنة أنا حتى أسمع في جنة المريخ لما تتبع فيها بالضبط. أنا أتمنى إن شاء الله في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل سورة للمخرج في قرآن عند الشيخ وعند الغيث المسلم بغير مخرج يذكر على ذلك ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن كان بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وقصر أيضا كمثال كيف ربنا يرزق عبد الكريم المؤمن من حيث لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشيء إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان أحمد بن عبد الله مثلا صوت من السماء ليس لا في طيارات ولا في ظلمات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتبع ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى الإسلام وإذا هي السحاب فمشي والسحاب حتى وصل إلى الإسلام وإذا هي السحاب يفرغ مسكونه من المطر على هذه السنة. قال يا رجل يعمل في الأرض سلم عليك ولعله خاطبه باسمي حتى لذات رجل كيف كنت رجل غريب تعرف هذا. قال له أنا سمعت السحاب هذا الخلاء لما صف السحاب مسكونه من الماء على الأرض عرفت أنت هو المقصود لله فإن من يريد هذه الكلام من الله قال شان الصالحين أنا رجل عادي لكن أنا عندي الأرض مؤلمة وأقصدها والحصيد منها أجعل تلك أسلام ثلث أعيده إلى الأرض ثلث أمسكه على نفس العيال والثلث الثالث أتصدق به على الجيران والمسلمين. قال هو هذا انظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض مش باله إن ربنا العبد ما الكرام يجي يخص في السحاب لأرضه هذا يستغفر من هذا ويرزقه من حيث لا يحتسب.